صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول تحديد المقصود من الكلم الطيب الذي ورد ذكره في الآية القرآنية، وقبل التعرض إلى ذلك ينبغي الالتفات إلى أن هذا التعبير القرآني هل ورد على نحو التعبير الحقيقي أم على نحو التعبير الكنائي؟ مقصودنا من كون التعبير تعبيراً حقيقياً أن المورد بصدد الحديث عن أمر موجود في الخارج، سواء كان هذا الموجود أمراً لفظياً أم كان الموجود أمراً عملياً أم كان الموجود قضية اعتقادية. وإذا كنا بصدد الالتزام بكون المورد تعبيراً كنائياً فذاك يعني أن المقام حمل لللفظ على غير ما هو المقصود منه، فيحمل اللفظ على خلاف ما يراد به ويقصد به أمر آخر. طبعاً هناك من قد يتصور أو من ادعى بأن المقام مقام كناية، وبالتالي المقصود من قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب يعني القبول والإثابة، لكن لا يخفاك أنه إنما يصار لحمل اللفظ على المعنى الكنائي إذا لم يتسنى حمل اللفظ على معناه الظاهري. أما لو أمكن أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقي فإن ذلك مانع من حمل اللفظ على المعنى الكنائي، أو أن يكون في المقام قرينة توجب أن يحمل اللفظ على المعنى الكنائي. ما لم يكن في البين قرينة موجبة لحمل اللفظ على الكناية فإن ذلك يمنع من أن يحمل اللفظ على ذلك. طبقاً لما قدم سوف يلتزم بأن المقصود من قوله تعالى يصعد إليه يصعد الكلم الطيب أن الكلم الطيب معنى حقيقي وليس معنى كنائيا، وذلك لإمكانية حمله على معناه الحقيقي ولعدم وجود قرينة في المقام توجب الحمل على المعنى الكنائي كما لا يخفى. بعد هذا يقع الكلام في تحديد المقصود من المعنى من الكلم الطيب. اختلف المفسرون في تحديد المقصود من الكلم الطيب في الآية القرآنية، فذكرت لذلك أقوال، منها أن المقصود من الكلم الطيب عبارة عن كلمة التوحيد، فقول لا إله إلا الله هي عبارة عن الكلم الطيب المقصود في الآية القرآنية. قول آخر أن المقصود من الكلم الطيب عبارة عن التسبيحات الأربع، وهي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قول ثالث أن المقصود من الكلم الطيب عبارة عن التسبيحات الخمس، يعني التسبيحات الأربع بإضافة تبارك الله، فيكون المقصود سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله. القول الرابع أن المقصود بالكلم الطيب عبارة عن ولاية محمد وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام. طيب، والإنصاف أن جميع هذه الأقوال التي قد ذكرت وردت عليها روايات عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا أن النقطة الجديرة بالتأمل أن الروايات الواردة هل هي في مقام التفسير أم أنها في مقام الجري والتطبيق؟ الظاهر أنها في مقام الجري والتطبيق وليست في مقام التفسير، لأن مقتضى حملها على التفسير يستوجب وقوع المعارضة بينها، عكس ما إذا حملناها على الجري والتطبيق فإن ذلك يوجب ذكر مجموعة من الأمثلة والمصاديق، وربما يكون الذكر من باب ذكر أفضل الأمثلة وأجل المصاديق وضوحاً في تحقق الغرض. وفقاً لما قدم نستطيع أن نقول بأن من مجموع الروايات المباركة نستطيع أن نخرج بعنوان جامع يمكن أن يطبق عنوان الكلم الطيب عليه، يكون شاملاً لهذه العناوين التي ذكرناها، فيشمل التسبيحات كما يشمل كلمة التوحيد كما يشمل الولاية. ما هو المقصود بالكلم الطيب الذي يكون عنواناً جامعاً لمثل كل هذه الأمور؟ حتى نستطيع أن نحدد ذلك نلتفت لمجموعة من الأمور المذكورة عمدتها التوصيف. لاحظوا، لقد ورد التعبير القرآني مشتملاً على توصيف الكلم بكونه طيباً، فقال الكلم الطيب. هذا التوصيف ما هي الغاية منه وماذا قصد به؟ لا ريب أن التوصيف إنما ذكر لغاية، ذكر التوصيف إنما هو إشارة لطيب المحتوى. بداية، المقصود من قوله كلم طيب يعني إشارة إلى ماذا؟ إشارة لطيب المحتوى. عندما نقول طيب المحتوى ماذا يعني؟ طيب المحتوى يعني أن يكون الأمر ملائماً لنفس سامعه ونفس متكلمه. أنا الآن عندما أتكلم هذا الكلام الصادر مني حتى يكون ملائماً لنفسك أنت السامع ويكون ملائماً لنفسي أنا المتكلم، لابد أن يكون طيباً. شلون يكون ملائماً؟ يعني أن النفس تنبسط منه وتستلده وتستكمل به. إذا ألقي إليك الكلام أقرب لك بمثال، عندما آتي فأشكرك على عمل قد قمت به يقال كلام طيب، لأن نفسك تستلذ بهذا الكلام وتستطيبه وتسعى من خلاله إلى مدارج الكمال، لأنك سوف تواصل عملية شنو؟ عملية الإحسان كيما تشكر. أيضا أنا المتكلم نفسي تستلذ هذا الأمر وتنبسط منه، وبالتالي قد صدر هذا الكلام من الإنسان. إذن بداية الكلم الطيب لا بد أن يكون كلماً طيب المحتوى، يلائم نفس المتكلم ويلائم نفس السامع، وفي نفس الوقت معنى الملائمة أنها تستلذ منه وتنبسط له وتستكمل من خلاله. ما هو الأمر الذي يمكن للنفس البشرية أن تستلذ منه وتنبسط ويكون ملائما للمتكلم وللسامع؟ لو جئنا نتأمل لوجدنا أن طيب المحتوى ما هو من أجل ماذا؟ إنما يكون المحتوى طيبا إذا كان منطبقا على الواقع العيني المشوق. وما هو الواقع العيني المشوق؟ ليس من أظهر من الذات المقدسة سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الأمر منطبقا على الذات المقدسة فإنه كشف عن طيب المحتوى. من هنا نستطيع أن نصل لنتيجة أن المقصود من الكلم الطيب في الآية القرآنية عبارة عن العقائد الصحيحة والعقائد الحقة، العقائد التي تكون مرتبطة بالمبدأ بوجود الذات المقدسة، والعقائد التي تكون مرتبطة بالنبوة، والعقائد التي تكون مرتبطة بالمعاد، هي التي نعبر عنها بالكلم الطيب. وهذا هو العنوان الكلي الذي يمكننا أن نستخلصه من الروايات التي تعرضت لتفسير الكلم الطيب بما ذكر، لأن ولاية أهل البيت مفردة من مفردات العقائد، لأن كلمة التوحيد مفردة من مفردات العقائد، لأن التسبيحات مفردة من مفردات العقائد، وهكذا. إذن معنى إليه يصعد الكلم الطيب يعني إليه تصعد العقائد الصحيحة الحقة. فالكلم الطيب الذي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى المعتقد الصحيح الذي لا يمكن للإنسان أن ينفك عنه. طيب، إذا كان المقصود به المعتقد الصحيح يأتي الكلام الآن والعمل الصالح يرفعه. ما هو المقصود بالعمل؟ العمل هو الذي يكون فرعاً من فروع المعتقد وأثراً من آثاره، والذي يكون وجوده وتكراره سبباً من أسباب زيادة الاعتقاد، ويكون هذا العمل حرياً بالقبول عند الله عز وجل. يعني العمل هو الذي يكون مرتبطاً بالمبدأ، العمل هو الذي يكون مرتبطاً بالنبوة، العمل هو الذي يكون مرتبطاً بالإمامة، العمل هو الذي يكون مرتبطاً بالمعاد، وهكذا. فإذن هناك ارتباط بين العمل وبين الكلم الطيب، ومن أجل هذا الأمر يترتب الأثر، فيرفع العمل نتيجة ارتباطه بالمبدأ الذي قد تحقق. إذن أولاً المقصود بالكلم الطيب عبارة عن العقائد الحقة الصحيحة. يجينا بعد ذلك أمر آخر، ما هو معنى صعوده إليه؟ الكلم الطيب يصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما هو المقصود من يصعد إليه؟ في المقام محتملات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الصعود بمعنى القبول، فصعود الكلم الطيب إليه يعني قبوله، فمعنى يصعد إليه يعني يقبله. هذا المعنى لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن القبول لازم من لوازم الصعود، وما دام لازما إذن لا يمكن أن يلتزم به. المعنى الثاني أن المقصود من صعوده عبارة عن الملائكة ترفعه إلى السماء، فالملائكة تصعد به إلى السماء. المعنى وهذا أيضا المعنى ما عليه شاهد. المعنى الثالث وهو المعنى الذي يقبل أن المقصود من الصعود عبارة عن القرب، فالكلام عن الفاعل لا عن الفعل. كيف؟ الله سبحانه وتعالى عندما يقول إليه يصعد الكلم الطيب، يعني ليس المقصود أن العقيدة هي التي تصعد، ما في أي ثمرة، العقيدة أثر، وإنما الناتج عن العقيدة. فمعنى الصعود أن هذه العقيدة تكون قريبة عند الله سبحانه وتعالى، ومعنى قربها عند الله أن فاعلها يكون من المقربين عند الباري سبحانه وتعالى. إذن ذا معنات إليه يصعد الكلم الطيب، يعني أن صاحب المعتقد الصحيح يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. فإذن ده أمر مهم، هذا معنات صعود الكلم الطيب. إلى هنا خرجنا في بيان الكلم الطيب وبيان صعوده. الكلم الطيب العقيدة الحق، ومعنى صعوده كون فاعله قريبا من الله سبحانه وتعالى كما لا يخفى. الأمر الأخير في هذا المحور وهو عبارة عن التفريق بين الكلم وبين العمل الصالح في الآية. لاحظوا الآية عبرت إليه يصعد الكلم الطيب، ولما جت إلى العمل قالت العمل الصالح يرفعه. ليش عبر عن الكلم الطيب بالصعود، ولماذا عبر عن العمل الصالح بالرفع؟ ما هو موجب التفريق؟ لم يعبر عن كليهما، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، أو لم يلتزم إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح؟ ليش فرق بينهما؟ فجعل تعبير لهذا وتعبير لذاك. في مقام الإجابة قالوا بأن موجب التفريق الفرق بين الأمرين، لأن الكلم الطيب كما ذكرنا يختلف عن العمل الصالح، ومع اختلاف الكلم الطيب عن العمل الصالح استدعى ذلك التفريق بينهما. التفت معي، ماذا عبرنا عن الكلم الطيب قبل قليل؟ قلنا بأن الكلم الطيب عبارة عن العقائد الصحيحة الحقة، فبناء على هذا نقرر بأن الكلم الطيب لما كانت عبارة عن الاعتقاد السليم فهذا عين الصعود إلى الباري سبحانه وتعالى، لأن حقيقة الإيمان عبارة عن الصعود للباري عز وجل وليس أمرا آخر. أما العمل الصالح لا، العمل الصالح يتقبله الله عز وجل، يضاعفه، بعد ذلك يعطي الأجر عليه ويعطيه دواما وبقاء. هذا قد قيل. في تصوري الأمر أبعد مما ذكر. التفت معي، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه الضمير عائد للذات المقدسة، إلى الله عز وجل يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تعال، الضمير في كلمة يرفعه يعود لمن؟ هل أن الضمير عائد للذات المقدسة أم أن الضمير عائد للكلم الطيب؟ التفت معي، الثمرة يعني فرق كبير جدا. إذا قلنا بأن الضمير عائد للذات المقدسة والعمل الصالح يرفعه الله، يرفعه الله لمن؟ يرفعه الله لله؟ لا معنى له. إذن الضمير عائد للكلم الطيب، الكلم الطيب يرفعه، يعني العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. قد يقول قائل الثمرة المترتبة، التفت معي، الثمرة المترتبة أن العقيدة لها مدخلية في العمل، بحيث أن العمل لا يرفع ما لم تكن العقيدة عقيدة حقا. أقرب لك أنا الأمر بصورة أوضح. من الأمور المعتبرة عندنا ولاية محمد وآله صلى الله عليه وآله أجمعين الكلام، ولاية أهل البيت عليهم السلام، هل هي شرط في صحة العمل أم أنها شرط في قبول العمل؟ التفت معي، قد يعتقد البعض لا فرق بين التعبيرين، بين قولنا شرط في صحة العمل وبين قولنا شرط في قبول الصلاة. إذا صلى الإنسان غير الموالي، هل أن صلاته صحيحة؟ هل أن صلاته مقبولة؟ الصوم، الحج، إذا أتى بأي عمل من العبادات من دون ولاية أهل البيت عليهم السلام، هل أن العمل الصادر منه صحيح مقبول أو لا؟ الفارق بين الصحة والقبول وين؟ طبعا مسألة خلافية، فلأبين الفارق ثم أعود. مسألة الفارق وين؟ الفارق أننا إذا قلنا بأن الولاية شرط صحة، فذاك يعني أن المخالف إذا أتى بعمل من الأعمال من دون ولاية كان مصداقا لقوله تعالى فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شلون اللي يصلي بدون وضوء، ما هو حكم صلاته؟ صلاة باطلة. هذا أيضا اللي ما عنده ولاية بناء على الصحة إذا صلى بدون ولاية صلاته باطلة، لأن الولاية شرط صحة. ومعنى كونها شرط صحة عدم فراغ ذمته من التكليف الذي اشتغلت به، مو أنا مطالب بأداء الصلاة، هذا الذي لا يوالي محمدا وآل عليهم السلام إذا صلى من دون ولاية كأنه لم يصلي، وبالتالي لا زالت الصلاة معلقة في ذمته ومشغولة بها فيكون مطالبا بأداء الصلاة. بعكس إذا قلنا علامة قبول أو شرط قبول، ذمته قد برئت، قد فرغت مما اشتغلت به، لكن العمل غير مقبول، لا يستحق عليه لا أجرا ولا ثوابا من الله عز وجل. طبعا المسألة خلافية بين علمائنا. الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، ومجموعة غير قليلة من أعلامنا رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين، يلتزمون بأن ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط صحة في العمل، فما لم يكن الإنسان ممتلكا للولاية عمله باطل. وهناك مجموعة أخرى من فقهائنا يبنون على أن الولاية شرط قبول، عمله صحيح لكنه ليس مقبولا، لا يترتب على عمله ثواب أصلا. هذا الآن مورد البحث، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، يعني إليه يصعد الكلم الطيب، العمل الصالح يرفعه، يعني أن العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. الآن ما أريد أن أدخل في البحث اللي بين الأعلام، اللي يهمني أن العقائد سبب في ارتفاع العمل، اللي يهمني الآن. سل ولاية شرط قبول شرط صحة، ذاك بحث آخر يطلب من محل. ما يهمني أن العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، يعني أن العقيدة الصحيحة سبب في ارتفاع العمل وقبوله عند الله عز وجل. إذن ده معناته عندما قال العمل الصالح يرفع ذاك، إليه يصعد الكلم الطيب، بعد الذات المقدسة يعبر عنها بالصعود، إهنا من الذي يرفع؟ الكلم الطيب هو الذي يرفع. الكلم الطيب هو الذي يرفع، فما دام الكلم الطيب هو سبب الرفع عبر بهذا التعبير. فإذا ذا المقصود من التعبيرين كما لا يخفى. إذا خرجنا في المحور الأول بصورة سريعة أن الكلم الطيب عبارة عن العقائد الحقة الصحيحة، وأن رفع العمل الصالح معلق على العقائد الحقة الصحيحة، وبدونها لا يرفع العمل الصالح. المحور الثاني في حديثنا وهو عبارة عن الأسباب التي أدت إلى الانحرافات العقدية والفكرية. إذا كان القرآن الكريم يشدد على أهمية العقائد، وإذا كان القرآن الكريم يسلط الضوء على أهمية العقائد الحقة الصحيحة، فلماذا تحصل الانحرافات عند الأمم؟ ولماذا يحصل الانحراف عند الأفراد، سواء كانت انحرافات عقدية أم كانت انحرافات فكرية؟ التفت معي، يمكن أن نقسم الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف في العقيدة والفكر إلى قسمين. القسم الأول العوامل الشخصية، والقسم الثاني العوامل العامة. مقصودنا من العوامل الشخصية التي تكون مرتبطة بفرد واحد، قد يكون عند ذا السبب أو ذا السبب أو ذا السبب. ومقصودنا من العوامل العامة العوامل التي تكون موجودة عند عامة الأفراد، عند أمة. ببيان أوضح، شو السبب اللي يخلي هذا الإنسان مشرك لا يؤمن بوحدانية الله عز وجل، أو كافر لا يؤمن بوجود الذات المقدسة؟ ما هو العامل الذي دعا المخالف لا يؤمن بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، أو لا يؤمن بإمامة الأئمة المعصومين من بعده، وهكذا؟ فإذا هناك عوامل نفسية، عوامل خاصة ترتبط بالفرد فقط، وهناك عوامل عامة ترتبط بالأمة بصورة كلية. خلينا نبدأ في البداية بالعوامل الخاصة التي ترتبط بالفرد. هناك ثلاثة عوامل هي التي ترتبط بالفرد وتؤدي به إلى الانحراف العقدي والانحراف الفكري. العامل الأول عبارة عن العوامل النفسية، ومقصودنا من العوامل النفسية الدوافع التي تدفع الفرد غالباً إلى الالتزام بالمعتقد غير الحق. مثلاً الكافر تدعوه إلى الالتزام باللادينية والإلحاد، أو المخالف تدعوه بالالتزام بغير إمامة أهل البيت عليهم السلام، وهكذا. دوافع تدفع الفرد غالباً إلى ذلك. طبعاً قد لا يشعر بهذه الدوافع النفسية الموجودة عنده التي تحركه للالتزام بخلاف المعتقد الحق. ما هي تلك الدوافع؟ تلك الدوافع أهمها الرغبة في الراحة، والميل للعبث، والشعور بعدم المسؤولية، وما شابه. أقرب لك الأمر، شوف، لاحظ، الذي يريد أن يصل إلى وجود الذات المقدسة يحتاج إلى النظر في الآفاق وفي النفس، المعرفة الآفاقية والمعرفة الأنفسية، فيحتاج إلى البحث من خلال المعرفة الآفاقية وإلى البحث من خلال المعرفة الأنفسية حتى يتسنى له الوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى الذات المقدسة. لكن ده ما يرغب أن يتعب نفسه، ما يرغب أن يبحث، ما يرغب أن ينظر لا في الآفاق ولا في النفس، فلا يرغب الوصول إلى الذات المقدسة، خصوصا وهو يعلم بأن الوصول إلى وجود الذات ومن ثم وحدانيتها يستتبع ذلك جملة من الأمور التي توجب عليه الالتزام بها. لأنه إذا وصل إلى الله عز وجل صار مطالباً بعبادته، وعبادته تعني صلاةً وصوماً، حلالاً وحراماً، تعني وتعني وتعني، وهو لا يريد أن يلتزم بهذا، له مجموعة من اللوازم المترتبة لا يريدها. المخالف بين يديه المصادر الحديثية التي تتضمن الدلالة البينة والواضحة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأولاده المعصومين، لكنه لا يريد أن ينظر ولا يريد أن يبحث أو يفحص، لأنه يعلم بأن هناك أموراً مترتبة على الالتزام بهذا الأمر. فإذا الميل إلى الراحة، الميل إلى العبثية، الإحساس بعدم المسؤولية، كل هذه أسباب تدعو الإنسان، عوامل نفسية تدعو الإنسان إلى الانحراف عن العقيدة الحقة والانحراف عن الفكر القويم دائما وأبدا. هذا واحد. العامل الثاني العوامل الاجتماعية، ونقصد بالعوامل الاجتماعية الأوضاع السيئة في بعض المجتمعات وعند بعض الشعوب، أو قادة أو علماء الدين أحياناً، أو قادة الدين أحياناً عفواً، ومن بيدهم زمام الأمور أيضاً، فإن هؤلاء يمثلون عاملاً مانعاً من معرفة الإنسان العقيدة الحقة وأخذ الفكرة الصحيحة، لأن هؤلاء لهم دور في حدوث الانحراف العقدي واتساعه. بس انت اخذ لك مثال بسيط جدا، وهي قضية أبناء العامة. الآن أبناء العامة المستضعفون منهم عامة الناس، لو يتركون على استقلاليتهم وعلى رؤيتهم الخاصة من دون أن يشوشوا، هل يتصور أن يبقى أحد منهم متبعا لمثل هكذا مذهب، لمثل هكذا أفكار، يعتقد بمثل هكذا رؤى هشة لا تفرق بين الباري سبحانه وتعالى، بين الله وبين الإنسان؟ الله ينزل ليلة الجمعة على حمار أسود، الله عز وجل يجلس على المنبر وينزل هكذا هكذا هكذا، يسوي ابن تيمية يمكن؟ فإذا هنا العوامل الاجتماعية، الأوضاع والظروف التي يعيشها الإنسان، قادة الدين من بيدهم زمام الأمور، هؤلاء لهم أبرز الأثر في التأثير على الناس، فبالتالي يحصل عند الإنسان انحراف عقدي أو انحراف فكري. العامل الثالث والأخير، وهي عبارة عن العوامل الفكرية، ونقصد من العوامل الفكرية عبارة عن الأوهام والشبهات التي تواجه الإنسان بين فينة وأخرى، ولا يمتلك الإنسان حيالها جواباً، أو لا يعرف الإنسان أمامها علاجاً ما تجعل الإنسان يصدق بها. أعطيك أنا مثال، سمعت مني في الليلة السابقة أن هناك من يدعي السفارة للإمام المهدي في زمن الغيبة الآن. طيب، أنا الآن جاءني جائي وقال لي بأن هذا سفير الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام في زمن الغيبة، أنا ما أملك القدرة على دفع هذه الشبهة، لأن دفع هذه الشبهة يتوقف على أن أقيم الدليل على انقطاع السفارة في زمان الغيبة الكبرى، زين، بمجرد وفاة السفير الرابع السمري رضي الله تعالى عنه. طيب أنا ما عندي قدرة، ليش؟ لأنه دليلي على انقطاع السفارة في الغيبة الكبرى عبارة عن الرواية: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، زين، إنك ميت إلى 3 أيام، فلا توصي لأحد من بعدك، فقد وقعت الغيبة الكبرى. يجي هذا يقول لك دي رواية ضعيفة السند، أولاً. ثانياً، الدليل في هذه الرواية: فمن ادعى الرؤية المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فكذبوا. من ادعى المشاهدة يعني من ادعى الرؤية، ومن ادعى السفارة. فإذا جو أعطاني هذه الشبه، أعطاني هذه الأوهام، أنا كإنسان عادي لا أمتلك القدرة على دفع هذه الشبه ودفع هذه الأوهام. النتيجة سوف تخلد أو سوف ترسخ الشبهة في الذهن، وبالتالي سيترتب على ذلك أنني سوف أستمع لمقالة وهكذا. الآن أعطيك شيء بسيط جدا، قضية الهجوم على بيت مولاة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. كثير من أبنائنا الشباب يتوقف في هذه القضية، أو ليش؟ خل قضية الزهرة، خل قضية الزهرة لوقتها. الآن مصيبة عاشوراء، كثير من الأحبة وكثير من الإخوة وأبنائنا الشباب قد يتوقف في مجموعة من القضايا العاشورية. ليش؟ يقول لك والله ما أقبلها أنا، العقل لا يتقبلها، ما شوية ما يمكن أقبلها، عنده عليها تحفظ، هل تسوي عنده شبهة إن شاء الله. رحم الله من ذكر القائم فقام. طبيعي قد لا يقبلها، بالنتيجة هناك شبهة موجودة، إذا لم يجد من يعالج لديه هذه الشبهة، هذه الشبهة تترسخ، هذه اللي نسميها العوامل الفكرية. يعني قد يعاني الإنسان فينحرف عقدياً أو ينحرف فكرياً جراء مجموعة من الشبه الفكرية، نتيجة مجموعة من الأوهام، نتيجة مجموعة من الشبهات التي تعترض عليه أو تعرض عليه، لا يملك القدرة على الإجابة عليها، لا يملك دفعات ترتب ذا الأمر. ولهذا أنا عن نفسي دائما أنصح أبناء الشباب، أنصح إخوتي وأحبتي، أنا لا أؤيد أن يدخل شبابنا في حوار مع أبناء العامة، مع أنني أمتلك قناعة تامة إن الله عز وجل من نعم الله عز وجل، دي كلمة أنا أكررها دائما، إن من نعم الله عز وجل أن جعل أعداءنا من الحمقى، جعل أعداءنا من الحمقى، ما يمتلك شيء، لكن الخوف مو أنت عاجز إذا دخلت إياه في حوار أن تهزمه، بالعكس أطفالنا يهزمون علماءهم، وهذه أنا قناعة عندي وكلها ببركات هذا المنبر، أسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة. زين، بس القضية أخشى أن ذاك يثير شبهة فتعلق في الذهن، لا يملك هذا الشاب ما يجيب عليها أو يدفعها، وربما لا يذهب للبحث عنها، ما يسبب شنو؟ أن تعلق هذه الشبهة وتتحول إلى مشكلة عنده وهكذا. فذي نقطة ينبغي الالتفات لها. إذن العوامل الفكرية، طبعا لو أردنا شوية يمد ديانا الوقت، عندنا الشبه الفكرية أقسام، أنا لن أتعرض لها إلا من باب الذكر، أشير إلى ثلاث أقسام من الشبه الفكرية. قسم من الشبه الفكرية الشبه التي تحدث نتيجة المعتقدات الخرافية، قسم من الشبه الفكرية الشبه التي تنتج جراء مجموعة من الحوادث الكونية التي يعتقد المكلف من خلالها عدم العدالة الإلهية أو عدم الحكمة. يا رب أنا أصلي وهم أصوم وهم أخمس وهم أزكي، أنا فقير وهذاك اللي ما مسوي شيء هو الغني، يا رب أنا اللي مسوي كل هالأمور من مصيبة إلى مصيبة، يوم حادث سيارة، يوم الولد من كسر إيده، يوم المرأة مهاوشتني، من مشكلة لمشكلة، وداك اللي ما يندل باب المسجد يرفل في النعيم ومرتاح ومكيف، أي عدالة إلهية؟ أي حكمة ربانية؟ فعلا قد توجد عند الإنسان شبهة، يعني إذا لم يستوعب الإنسان القانون الإلهي في العدل، قانون الشرور وما شابه، فعلا يعني يقع الإنسان في شبهة، في شبهة شبهة وشبهة كبيرة. إذن دي أقسام. عندنا قسم آخر من أقسام الشبه، الشبه التي يعبر عنها بالشبه الثانوية، وهي الشبه التي تعتمد على الميل إلى الأمور الحسية، إحنا ما مبتلين بها، يبتلى بها عادة الكفار والملاحدة الذين لا يؤمنون بالله عز وجل لأنهم يطلبون شيئا حسيا، لا يؤمنون بالقضايا الغيبية لأنهم يطلبون شيئا حسيا، فما لم يكن الأمر الحسي متوفرا عندهم لا يؤمنون ولا يصدقون ولا يقبلون. إذن دا نعبر عنا العوامل التي أوجبت الوقوع في الانحراف عن العقيدة والفكر القويم الشخصية، العوامل الخاصة. عندنا بعد ذلك العوامل العامة، وأيضا عندنا ثلاثة عوامل أساسية. العامل الأول الانحراف عن خط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. شوف هؤلاء الأخشاب إنما وقعوا فيما وقعوا فيه لأنهم أخروا عليا وقدموا عليه من لا ينبغي تقديمه. النبي صلى الله عليه وآله والقرآن قبله يذكر العديد من الآيات التي تنص على حقانية أمير المؤمنين وإمامته. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أو أنفسنا وأنفسكم، وغير ذلك. آية البلاغ: بلغ ما أنزل إليك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وتالي التعقيب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذي مجموعة من الآيات القرآنية كلها تصب في حقانية أهل البيت عليهم السلام، في حقانية علي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه الخليفة المنصوب المفترض الطاعة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. والروايات النبوية أيضا كثيرة: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصر واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. تسأل يوم من الأيام عائشة: يا رسول الله لمن يكون الأمر من بعدك؟ فقال: لخاصف النعل. وأين خاصف النعل؟ قال: بباب الدار يخصف نعله، تطلع وإذا أمير المؤمنين جالس يخصف نعله. ترجع إلى: قالت أعنيت علي؟ قال: الله هو الذي عناه وهو الذي اصطفاه واجتباه وانتخبه، مو أنا. يوم من الأيام النبي ينزل عليه من السماء طائر مشوي ليتناوله، ويأمره جبرائيل أن أول جاء يجيء يأكل معه هو خليفته من بعده. أنس بن مالك عليه ما عليه واقف على باب الدار، النبي يقول له: أول جاء يجي الدخل علي، جاء أمير المؤمنين فمنع أنس. رجع أمير المؤمنين كلم النبي: يا أنس أما جاء أحد؟ قال: لا لا. قال: لا الآن يأتي. ويرجع أمير المؤمنين منعه: يا أنس أما جاء أحد؟ قال: لا لا. يرجع يجي أمير المؤمنين مرة ثالثة، وإذا النداء: أدخله يا أنس فقد أغضبت ملائكة السماء. شو تسوي أنت؟ ملائكة السماء غضبت، ادخله، خلي يدخل. إذن هذه كلها روايات تدل على حقانية أهل البيت، وتدل على أنهم هم المتبعون المقدمون. فبالتالي إبعاد الأمة عن أهل البيت، الانحراف عن خط أهل البيت، طبيعي جدا كان إلى أكبر الأثر في انحراف الأمة عن العقائد الحقة. شوف الويلات اللي مرت على الأمة من الأمس إلى قيام الساعة كلها، زين، إلى قيام دولة الحق على يد الإمام المهدي، كلها بسبب انحراف الأمة عن أهل البيت. بالتحديد إذا تبغى تلمس هذا جليا، أقرأ التاريخ في سيرة حكومة بني العباس وأواخر حكومة بني أمية. لما انفتح المسلمون على العالم وبدأ المسلمون يستقبلون كتب العالم، وبدأوا يترجمون كتب الإغريق وكتب اليونان، وبدأت الثقافة الفكرية والعقائد الملحدة تتغلغل في وسط المسلمين، شلون عانى المسلمون ذاك الوقت مشاكل جمة، وكانوا بحاجة إلى مرجعية دينية متمثلة في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مجموعة من الشبه اللي انتشرت: شبهة كلام الله عز وجل، شبهة خلق القرآن، شبهة الجبر، شبهة التفويض، وغير ذلك من الشبه العقدية والخطيرة جدا ما كان لها من حل إلا محمد وآله صلوات الله عليهم. لكن انحراف الأمة أوجب هذه الأمور. وعندنا شخصيات معروفة، الديصاني، ابن المقفع، فلان فلان من المنحرفين عقديا وفكريا، دولة كانت الدولة تغذيهم وكانت تعمل لهم حماية خاصة حتى يبثوا دي الشبه العقائدية في وسط المسلمين. وعندك انت اليوم هالإعلام المضلل وهالقنوات التي تنخر في أوساط المسلمين بمجموعة من العقائد الفاسدة، لا لشيء إلا لضلال الأمة والمستجار بالله. إذن ده واحد. العامل الثاني منع تدوين الحديث. النبي صلى الله عليه وآله ترك كما هائلا من التراث. وين ده تراث النبي صلى الله عليه وآله؟ لقد عمد هؤلاء إلى المنع من تدوين روايات النبي صلى الله عليه وآله، وعللوا هذا بمجموعة من الأمور. واحد، قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نهى عن تدوين الحديث. اثنين، قالوا أيضا بأن التدوين للحديث ينافي القرآن الكريم، لأن الناس بتشتغل بالأحاديث عن القرآن الكريم. ثلاثة، قالوا بأن الصحابة لا أميون، لا يعرفون القراءة ولا يقدرون على التهجي، فكيف يدونون الروايات؟ طبعا منع تدوين الحديث ترتبت عليه مشاكل كبرى في الأمة الإسلامية، وترتبت عليه مزالق عظيمة. أعطيك ما يرتبط بمحل كلامي أنا فقط. منع تدوين الحديث أوجب انتشار الإسرائيليات في الوسط الإسلامي. شلون؟ لأن المسلمين لما منعوا من تدوين الحديث ما كانت لديهم ثقافة، فصارت الساحة الإسلامية مفتقرة للثقافة الإسلامية. إجوا اليهود والنصارى وصاروا يبثون هذه الإسرائيليات كثقافة بديلة أو معوضة للثقافة الإسلامية. ولذلك اشتغل بشكل كبير كعب الأحبار، وقام بدور كبير جدا في وضع العديد من الروايات واختلاقها، أحاجي وقصص وما شابه، جعلها سواء في تفسير القرآن الكريم أو في تفسير القصص القرآنية وما شابه، كلها من افتعالات الإسرائيليين. أنت من تقرأ قصة نبي الله داود أو قصة نبي الله يوسف وتشوف الروايات المذكورة في كتب المسلمين يندى لها الجبين، لا لشيء إلا لأن مصدرها كعب الأحبار، وهي عبارة عن إسرائيليات تشوه سمعة الأنبياء وتشوه صورتهم بصورة أساسية. هذا ناتج عن الفراغ الثقافي اللي خلف منع تدوين الحديث. العامل الثالث والأخير، وهو عبارة عن وجود الأحبار والرهبان والملاحدة، ونماذجهم إلى اليوم موجودين اللي يطلعوا على بعض القنوات الفضائية، دول من مصاديق هؤلاء، لأن الراهب والحبر ليس من انتمى، وإنما كل من جاء بفكرة مضللة وبعقيدة باطلة غير صحيحة لنموذجها. إذن ده الأمر المحور الثاني. المحور الثالث والأخير، وهو طريق الإنسان لتحصيل العقائد الحق. إحنا عندنا تكاليف شرعية موجودة، صلاة وصوم، نفرغ منها عن طريق ماذا؟ عن طريق إما الاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد. السؤال بالنسبة للعقائد الحقة، هل يمكن أن يكون طريق إفراغ الذمم منها بالتقليد؟ هل يمكن أن أقلد أو لا يمكن أن أقلد؟ إذا تتحملوني بس، ولو المطلب مهم لكن أختزل وإن شاء الله ما أترك شبهة في ذهن أحد. هل أن العقائد من موارد التقليد؟ فكما أقلد في فروع الدين في الصلاة والصوم والحج، أقلد أيضا في العقائد، أقلد في أن الله عز وجل واحد، أقلد في صفات الذات المقدسة، أقلد في أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نبي، أقلد في أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد النبي، وهكذا. هل هناك تقليد في العقائد كما أن هناك تقليدا في الأحكام الشرعية أو لا؟ التفت، تعال أولا نتعرف ما هو المقصود بالتقليد. التقليد عبارة عن تقبل رأي الآخر دون المطالبة بدليل ولا برهان. ولهذا يقولون أساسا التقليد مأخوذ إما من المحاكاة والمماثلة، أنا أقلدك يعني أسوي نفس العمل اللي أنت تسويه وأمثل نفس العمل الذي تمثله، أو أن التقليد عبارة عن وضع القلادة في العنق، مأخوذ من وضع القلادة في العنق. فمعنى تقليدي إياك أنني جعلت عملي في عنقك كما تجعل القلادة في عنق الإنسان. طيب، هذا المقصود بالتقليد، اتباع أو قبول قول الآخرين دون دليل ولا برهان. انجي العقائد، هل أن العقائد يمكن الالتزام بها بهذا المعنى؟ هل أن العقائد تقبل من الآخرين دون دليل ولا برهان؟ العقل يمنع من ذلك. العقل يقول بأن المبادئ والأسس العقدية لابد أن يحصل عند الإنسان فيها العلم، ومعنى العلم اليقين، ومعنى اليقين أن يكون له دليل وبرهان على ذلك. بلى، الدليل مو شرط يكون قياس منطقي من الشكل الأول والشكل الثاني، ومو لازم يكون برهان فلسفي. لا، حتى ذاك الأعرابي سألوا كيف عرفت أن ربك موجود؟ قال البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، ألا يدلان على اللطيف الخبير؟ أو ذيك المرأة جاءوا لها فقالوا لها هل أن لك ربا موجودا؟ قالت بلى. شلون؟ فيدها مغزل وقفته، قالت عرفت أن لي ربا موجودا بهذا. شلون؟ كانت تقول هذا يحتاج إلى من يحركه حتى يتحرك، بحيث أني أنا من منعت حركتي امتنعت وقف. هل كون كله ألا يحتاج إلى مدير يدير أمره ويدبر شأنه؟ طبيعي لابد له من موجد، وإلا ما يكون هذا الأمر. فإذا الدليل يكون في كل مورد على حسبه، ولكل فرد على ما يتصور ويرى، وليس الدليل خاصا بجهة دون جهة. طبعا كل واحد دليل على مقداره. فبناء على هذا لا يصح التقليد في العقائد، هذه صورة عامة. لكن ما هي العقائد التي لا يصح التقليد فيها؟ التفت معي، يمكننا أن نقسم العقائد إلى قسمين. القسم الأول ما يجب فيه تحصيل العلم، والقسم الثاني ما لا يجب فيه ذلك، يعني لا يجب فيه تحصيل العلم بل يجب الاعتقاد به على ما هو عليه في الواقع ولو لم يعلم. أما الأول ما يجب فيه تحصيل العلم ثلاثة: المبدأ يعني وجود الذات المقدسة سبحانه وتعالى، والنبوة، والإمامة، دي لابد من تحصيل العلم فيها. طبعا إذا أريد أتوسع أكثر، أساسا عندنا خلاف في أصول الدين إجمالا، هناك خلاف بين علمائنا في عدد أصول الدين من 5 إلى 1، بين من يقول 5 وبين من يقول 1، والتفصيل هناك. فإذا أولا نقسم العقائد لقسمين: ما يجب فيه تحصيل العلم، ما لا يجب فيه تحصيل العلم وإنما يقبل ويتقبل ولو لم يحصل فيه العلم. الأول هذا لابد فيه، لا يجوز فيه التقليد، لابد أن يكون عند الإنسان دليل وبرهان، وجود الباري سبحانه وتعالى كما قلت، النبوة والإمامة، لابد أن يكون للإنسان دليل وبرهان يعتمد عليه في مقام الالتزام بها. ما لم يكن للإنسان دليل ولا برهان لا يكون محققا للعقيدة. نعم، بعض أعلامنا يقول إذا كان قول الطرف الآخر يحقق لك اليقين كفى. يعني أنت الآن جالس تحت المنبر، استمعت من الخطيب يقول أن أول الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب، يعني أن النبي ما خرج من الدنيا إلا وقد استخلف. فإذن الإمامة موجودة والإمام علي بن أبي طالب، كلام الخطيب أوجد عندك يقينا، درجون متدين عليه سمات الإيمان، صادق، جاب دليل، جاب برهان، كلام منطقي، أوجد عندي العلم والاطمئنان بكلامه. بعض أعلامنا يقول هذا المقدار يكفي، لأن المعتبر أن يكون عندك علم وقد حصل لك العلم بما قيل إليك، فلو تابعت هذا الفرد وبالتالي قبلت مقالته قد تحقق الغرض، كفى ذلك. تفت معي؟ فإذا ده أمر، وإلا الأصل أن المشهور بين أعلامنا أو المعروف لا، ما يجب فيه تحصيل العلم لابد أن يكون للإنسان فيه علم. نعم، كل بحسب كما قلت لك قبل قليل. أما القسم الثاني ما لا يعتبر فيه العلم وإنما يعتقد به على ما هو عليه غير الثلاثة، أعطيك بعض الأمثلة سريعا. نحن نعتقد أن أن النبي والأئمة صلوات الله عليهم يحضرون عند المحتضر، ده اللي يصير في حالة الموت، يحضر عنده علي بن أبي طالب. زين، هذا من وين احنا نستفيده؟ من حكم العقل أو من الروايات؟ طبيعي نستفيد من الروايات. من الذي يتعاطى مع الروايات؟ دي نقطة مهمة. هل أنا الذي أتعاطى مع الروايات وأنا الإنسان الذي لا أفقه لا أعرف؟ أنا العامي، أنا رجال عامي، ما أقدر أحدد دي الرواية صحيحة لو رواية مي صحيحة، ما أقدر أحدد أساسا دي رواية لو مي رواية. فبالتالي هل هذا أنا الذي أتولى أو يتولاه أهل الاختصاص؟ التفت. إذن هنا لابد من الالتفات، حتى ما لا يعتبر فيه العلم لا يعني ذلك أن الإنسان هو الذي يتبع، لابد أن يكون على دراية ومعرفة ولو بالرجوع لأهل الاختصاص. مثلا مسألة الرجعة، نحن نعتقد أن دولة الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام تبقى. الإمام المهدي يحكم مدة 7 سنين، بعد 7 سنين يموت الإمام المهدي. من الذي يحكم بعد الإمام المهدي؟ الأئمة الأطهار عليهم السلام، الحسين والبقية. طيب دي شلون بتصير ما يسمى بقانون الرجعة؟ شلون نؤمن بقانون الرجعة؟ بالرجوع للروايات. من الذي يقرر الروايات؟ نفس الكلام وهكذا. فإذا دي قضايا مرتبطة بالجنب العقدية. أما القسم الأول الذي يعتبر فيه العلم، دليلنا عليه قاعدة دفع الضرر المحتمل، العقل يحكم بلزوم دفع كل ضرر محتمل وإلا فلا. ولهذا من باب دفع الضرر المحتمل لابد أن يعتقد الإنسان بوجود الله، ومن ثم بعث الأنبياء، ومن ثم نصب الأئمة صلوات الله عليهم. إذن نوعان، نوع لا بد فيه من العلم فلا تقليد، نوع لا يعتبر فيه العلم يمكن فيه التقليد. وكلما كان الإنسان ممتلكا لعقيدة حق كما قلت كان أقرب إلى الله، كان أقرب إلى الله. ومن كان قريبا من الله ما كان يخاف شيئا، جئتك بهدية إن قبلتها سعدت وإن رددتها شقيت، جئتك بنفسي التي لا أملك أعز منها. هذا حبيب، هذا أبو العقائد الحقة. أصحاب الحسين وما أدراك، ذولا أصحاب العقائد الحق، شلون ذي الجماعة امتلكت معرفة تامة، عرفت مقام الإمام. شتان بين حبيب وعبد الله بن الحر الجعفي، يلتقيه الإمام عليه السلام يقول له، يدعوه لنصرته ويقول له فإن لك بذلك غسل توبة وغسلا للذنوب والمعاصي، يقول له عندك سيفي عندك فرسي خذها. وحبيب يقول له لا، حبيب يقول له جئتك بنفسي، إن قبلتها سعدت وإن رددتها شقيت. يقول المؤرخون دخل عليه بعض بني عمومة من عيون بني أمية فقال له يا حبيب إن الحسين قد نزل كربلا وقد أحاط به الأعدى وهو فريد وحيد لا ناصر له ولا معين، فهلم بنا نمضي لنصرته. وإذا بيلتفت يا ابن العم الحسين سلطان ويزيد سلطان، ما لنا والدخول بين السلاطين. طلع وإذا الأسدية أقبلت، ديهم صاحبة عقيدة ومعرفة، حبيب يقول لك إن الحسين بأرض كربلا لا ناصر ولا معين، وتقول دع ما لنا والدخول بين السلاطين. قال أسدية أخاف عليك من الترمل وعلى أطفالي من اليتم، قالت دعنا نأكل الثرى وامضي لنصرة أبي عبد الله، والله لئن لم تمضي لنصرته لأمضين أنا لنصرته، أنا مناد وحبيبا. ظلت تحشمى وتخمش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المع، جيب لعمامة يا ابن عمي وخذها المقنعة، ظل حبيبي عاين لها وغصبها للدمع. قال ما يحتاجها النخوات بطل من الحنين، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير المؤمنين، ذاب قلبي من سمعت بكربل خيام إحسان، واسمعي يقولون جيمان الأعادي حاط، ما حل ذيك الشمايل يوم طب الكرب. طلع عباس البطل بولاد أخويس، مرحبا يقل الشهيد، وزينب تقل لهل وصل مستبشر لابو سكنة وتناول رايت. عظم الله أجوركم، يقول أرباب السير كان الحسين بباب المخيم يقسم الرايات على أصحابه، بقيت راية كل يطلبها قال يأتي صاحبها. أخي أبا الفضل بني علي قوما واستقبلا صاحب الراية. يقول المؤرخون أقبل فارس قد ضيق لثامه، ألقى بنفسه على الأرض، صار يقبل التراب تحت قدمي الحسين. سيدي جئتك بهدية، إن قبلتها سعدت وإن رددتها شقيت، جئتك بنفسي التي لا أملك أعز منها، أنا مناد وحبيبا. وصار التباشر بين الأنصار وبين العلويين. سمعت عقيلة بني هاشم، أرسلت ولدي علي ما الخبر؟ قال إن عمنا حبيب جاء لنصرة أبي الحسين. قالت أبلغوا حبيبا عني السلام. أقبل الأكبر، عم يا حبيب إن عمتي زينب تبلغك السلام. من أنا؟ ومن أكون حتى تسلم علي فخر المخدرات زينب؟ أبا عبد الله ذلي. قال تفضل يا حبيب. جلست زينب في خيمتها ولبست جلباب أمها فاطمة. أقبل حبيب رفع صوت: السلام عليكم يا بنات علي والزهرة. وعليك السلام، من المسلم؟ قال خادمكم حبيب. قالت حبيب: الله الله في الغريب، حبيب الله الله في الوحيد، حبيب الله الله في الحسين. جلس ووضع رأسه بين ركبتيه. هنا لوجدك يا زينب، يا زينب، يا زينب، يوم تحملين على جمل الوالي ورأس الحسين على رمح طويل ورأسي معلق بلبان الفرس والفرس تضربه بركبتيها. قالت: بهذا أبلغني ابن أم البارحة، لكن وصوبنا قبل ترحلون وقبل على الغمرة تنام. عظم الله أجوركم. بقي حبيب مع الحسين حتى يوم عاشورا، وقبل أن يصلي الحسين صلاة الله خاطبه رجل من القوم قائلا: صل يا حسين فإن صلاتك لا تقبل. فرد عليه حبيب: أتقبل ألا تقبل صلاة ابن رسول الله وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة؟ واستأذن الحسين وبرز حبيب للقتال. قاتل قتال الأبطال، قتال من عاف الحياة ولم يرضى إلا بالممات. بينما حبيب يقاتل شد عليه بديل بن صريم، طعن حبيبا في خاصرته، خر إلى الأرض، ضربه بالسيف على رأسه. وحبيبا خر إلى الأرض صريعا يخور في دمه قائلا: عليك مني السلام أبا عبد الله. أقبل إليه الحسين، جلس عنده يمسح التراب والدمغان. رحمك الله يا حبيب، فقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة قضوا حق عليهم دون ولا خلاه خوات حسين تنظام، لما خر وتفايض منهم الهام، هووا مثل ما هو النجم. الفاتحة قبلها صلوات.